فعاقبتم فصارت الدولة لكم وجاءتكم غنيمة أو جاءكم فتح، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا عليها على أزواجهم. إذن إذا ذهبت زوجة أحدكم إلى الكفار ووجدتم أيها المسلمون فسحة، جاءتكم غنيمة أو جاءكم نصر ووجدتم مالا، فأعطوا الذي ذهبت زوجته للكفار مهره الذي أنفق عليها وعوضوه عما أنفق على زوجته التي ذهبت. هذا واضح. وبالأمس الآية التي الحمد لله فيها فسحة، وإن كان يعني بعض العلماء يقول إنها منسوخة لكن النسخ فيها بعيد، آية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية كبير المفسرين قال إنها عامة وإنها غير منسوخة، وهذه رحمة للمسلمين أنه إذا كان هناك لك قرابة من الكفار أو لك ناس بينك وبينهم صداقة ولم يؤذوا الإسلام ولم يبيتوا له ولم تتعامل معهم لأجل أذية المسلمين لا مانع من ذلك، وهذه فسحة ورحمة الحقيقة للمسلمين، لكن بشرط أن لا يكون التعامل معهم يأتي بأذية. إيش؟ لا تقل لهم دخيلة المسلمين، لا تتخذوا الذين كفروا، لا تتخذوا إيش بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. أما إذا كان هذا لأجل أن لك بهم قرابة أو بينك وبينهم ود ولكن لا يكون فيه يعني فتح لعورة المسلمين لهم أو لمعرفتهم بأمور تضر الإسلام وليس للإسلام، فهذا أمر سهل، وهذا الحقيقة من تيسير الله، وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير رحمة الله علينا وعليهم جميعا، وهو أقوى من رأيته يتكلم في الناسخ والمنسوخ، أقوى من تكلم من العلماء ودقهم على الناسخ والمنسوخ هو ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، ولذلك يرشد في الحكم بالنسخ، ولذلك قال إن الآية غير منسوخة وإنها عامة في القرابات وفي كل من كان بينه وبين المسلمين نوع من المودة، لكن بشرط أن لا تكون تأتي بضرر لا للإسلام ولا للمسلمين. نعم. فآتوا الرجال الذين ذهبت أزواجهم للكفار مثل ما أنفقوا على زوجاتهم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، اتقوا الله اتقوا الله فامتثلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه، لأن الفلاح في هذه الدنيا في الآخرة سببه العمل في الدنيا، لا فلاح في الآخرة إلا من خطط له وهو في الدنيا. إذن من يريد أن يفلح وأن يسعد يخطط له وهو في الدنيا، أما إذا ذهب الإنسان ولم يخطط يفوت عليه الفلاح. لا بد أن يعلم الإنسان أن الآخرة ما فيها إلا الجزاء، خلاص خذ جزاءك، أما الدنيا هي التي فيها العمل، لكن هذا العمل أحيانا لا يؤخذ جزاء إلا يوم القيامة. إذن وإن فاتكم أيها المسلمون ذهب عنكم من أزواجكم شيء إلى الكفار وارتدوا عياذا بالله ارتددنا عن الإسلام أو أحببنا دار الكفر، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم إلى الكفار مثل ما أنفقوا على أزواجهم واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بطاعته واتقوا الله. لذلك أكثر ما يأتي التقاء بعد الأوامر والنواهي، إذا أمر الله أو نهى أو شرع يقول اتقوا الله. أيوة عاقبتم يعني انتصرتم، يعني أو عملتم سرية أو غزوة أو بيتتم القوم أو عملتم لهم رصد كما عملوا تعرضوا لهم في بدر للعيل، لأن الكفار إذا كانوا حرب على المسلمين كل شيء لهم حلال، إذا لم يكن لهم معاهدة ولا ذمة الذي تستطيع أن تأخذ من مالهم حلال لك. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم أيها المسلمون به لا بغيره مصدقون مؤمنون منقادون طائعون. ثم نادى المؤمنين وشرع لهم التشريع الذي ذكر جانب منه وضحه هنا في الآيات السابقة. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي، هنا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والخطاب له ولأمته. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، ما لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن باسمه، لذلك الله فضله على غيره. يا أيها النبي، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها الرسول. أما الرسل الأخر، يا نوح، يا هود، يا إبراهيم، ذلك أعطاه الله منزلا لم يعطيها لغيره، وهذه منة الله. لذلك أفضل خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أفضل الخلق. لذلك أعطي المقام المحمود والحوض المورود، وخوف الله من يرفع صوته عنده، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم مفعول لأجله وأنتم لا تشعرون حال، جملة حالية، كراهة أو لأن لا تحبط أعمالكم والحال أنكم لا تشعرون، وهذا وعيد شديد وتخويف أكيد. ذلك هذه المنزلة التي أعطيت له لم تعطى لغيره. ذلك يقول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات، جاءك أتوك المؤمنات، جمع مؤمنة، مهاجرات، يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، جاءوا من مكة أو من غيرها، يبايعنك، يعقدن معك مبايعة صفقة. ولذلك الدين كله مبايعة وكل الحياة صفقة، الذي يقوم بالصفقة يربح والذي يضيع الصفقة يخسر، يبايعنك. ولذلك قال في أول سورة العقود، أي سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا عقود، هي الشريعة، عقد بينك وبين الله، عقد بينك وبين الناس، عقد بينك وبين نفسك، يعني أوفوا بالعقود، اعملوا بالشريعة وبالأحكام، كما قال ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في في في في, في كل الإسلام، صلوا، صوموا، تصدقوا، غضوا أبصاركم. إذا كان كافة حال من في السلم، أما إذا كانت حال من الواو أي ادخلوا في السلم كلكم، أي لا يبقى أحد خارج الإسلام، فكاف احتمال أن تكون حال من الجار والمجرور أو تكون حال من الواو، أي ادخلوا كلكم كافة في حال كونكم جميعا، أو ادخلوا في الإسلام جميعه، لا تتركوا بابا من أبواب الإسلام إلا وعملتم به. فهو الحقيقة هذا الدين حمال ذو وجوه. إذن يبايعنك، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، البيعة هي الصفقة التي تكون بين اثنين، أنهم الله طبعا يكن مسلمات ولا يرجعن إلى الكفار، وهم يلتزمن بالإسلام. وأحسن ما قيل في هذه المبايعة ما ذكر الله في الآيات، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، يعني الصفقة على ما لا، على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. أتى بست نقاط. فبايعهن، هذا هو جواب الشرط إذا جاءك المؤمنات، فبايعهن. قال العلماء هذا البيع الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم كان بالكلام، كان بالكلام، ولذلك ورد عنه إني لا أصافح النساء، ما قولي لامرأة إلا قولي لمئة امرأة. وقال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال العلماء ما دام المسلم أمر بغض بصره فمن باب أحرى اللمس، كما قال فلا تقل لهما أف من باب الضرب. إذن فهم عدم لمس الأجنبية من الأمر بغض البصر، ما دام الله أمر بغض البصر عن الأجنبية فمن باب أحرى أن تلمس. نعم، ذلك لا يجوز للمسلم أن يلمس من النساء إلا المحارم وزوجه. المحارم سبعة بالنسب وسبعة بالمصاهرة وسبعة بالرضاع، إلا أن ثلاثة بالمصاهرة لا يتزوجن لكن لا تلمسهن. أربعة بالمصاهرة وسبع بالرضاع وسبع بالنسب، أما الثلاثة الأخر فهن محرمات عليك أن تتزوج لكن لا تلمسها، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة، لكن هذه محرمة عليك ما دامت قريبتها في ذمتك زوجة لك، لكن مع ذلك لا تلمسها. أما أم الزوجة وبنت الزوجة، المدخول بأمها وبنت وزوجة الابن وزوجة الأب، هذه الأربعة بضميمة أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سبعة وسبعة وأربعة، هذه 18 محرمة على التأبيد. هناك المرأة المتزوجة، هناك الملاعنة، هناك عمة الزوجة وخالتها واختها. فالمرأة المتزوجة حرام على غير زوجها، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم بالبيع أو السبي، بالشراء أو السبي، فإن ذلك فاسخ للعقد السابق الذي كان عليها. أما الحرة فتحرم على غير زوجها حتى يتركها وتعتد. نعم، يقول جل وعلا إذا جاءك المؤمنات مهاجرات يبايع لك على أن لا يشركن، على أنهن لا يشركن بالله شيئا، هذا أول شيء. ولذلك السماوات والأرض قامت على لا إله إلا الله، أن لا يشركن بالله شيئا. وكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكل شيء يقبل من الإنسان إذا قال لا إله إلا الله، وكل شيء يرفض من الإنسان إذا لم يقل لا إله إلا الله. ولو أن السماوات والأرض وزنت بلا إله إلا الله لرجحت بها لا إله إلا الله مدرسة. لذلك لما كان عم النبي صلى الله عليه وسلم في نقطة الصفر قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لذلك وردت في أول القرآن لا إله إلا الله محمد رسول الله بأدلتها وببراهنها كما تقدم. إذن يبايع لك ألا على أن لا يشركنا على أنهن على أنه أي الأمر والشأن لا يشركنا بالله شيئا من الأشياء ولا يسرقنا. والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية عن الناس. فالسرقة لها شروط، لا بد أن يكون المسروق نصابا حتى يكون فيه القطع، ولا بد أن لا يكون له فيه شبهة، ولا بد أن يكون من حرز مثله، ولا بد أن يكون خفية يختفي عن الناس، لأنه إذا كان يأتي ليأخذ علنا يقال له يتلصص هذا ولا يقطع، ولكن له عقوبة ثانية تسمى الحرابة. لا يسرقنا. والسرقة عياذا بالله خصلة دميمة ودنيئة، ولا يردع عن السرقة إلا حكم الله، لأن النفوس المريضة تتعلق بالمال، فالضرب والسجن لا يردعها، لكن عقوبة السرقة التي شرع الله هي التي تردع السراق عن سرقة أموال الناس. ولذلك هذا الدين دين رائع، لا يردع عن السرقة إلا عقوبة السماء، إلا عقوبة الله. ذلك أي بلد يقام فيه شرع الله لا تجد السراق فيه، وأي بلد لا يقام فيه شرع الله تجد السراق يملأ الدنيا، لأن الضرب والسجن لا يردع عن أخذ الأموال، لكن قطع اليد هذا هو الذي يردع. ولذلك حكم الله هو الذي يأتي بالعدالة ويأتي بالسعادة. لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 60 عاما، أثر فيه كلام، ما في شيء أكثر للطمأنينة، وأتى بالعدالة وأكثر للرخاء وأنزل للرحمة وأبعد من الشقاء مثل حدود الله إذا أقيمت على خلق الله. تأتي السعادة ويأتي الطمأنينة ويأتي الرخاء ويضمحل الفسدة، وتبقى الناس في سعادة لا يعلمها إلا الله. ولا يردع الناس إلا شرع الله، لأن الله هو الذي خلق الخلق ويعلم ما لا يصلح خلقه، ألا يعلم من خلق؟ لذلك قالوا أكبر ما يقدح الغرب في ديننا في 3 أمور، هذه أكثر ما يقدح الغرب علينا فيه. من جملة هذه الأمور عقوبة السرقة، الغرب لا يتحملها، يقول هذا تشويه، هذا إخلال، هذا تضييع للمجتمع، لأنهم لا يعرفوا الفائدة الموجودة في القطع. أولا هذا السارق جعل 100 الأيدي كأنها مقطوعة ومشلولة، لأنه يأخذ أموال الناس فيجعلهم كأنهم مقطوع الأيدي، أموالهم يفقدوها فيبقى الواحد كأنه مشلول. ثاني شيء هذه اليد التي سرقت تنجست، فرحمة بصاحبها ورحمة بالآخرين قطعت ليطهر صاحبها وليرتدع هو أن يفعل هذا، وليخاف غيره من أن يفعل هذا فيطهر هو ويسلم الناس من هذا الأمر، ولا يقدم على هذا الفعل أحد آخر. فذلك هذه السرقة عقوبتها متجهة إلى جهة يعني الجريمة. ولذلك قال ولا تأخذكم بهما رأفة، قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم، نكالا عقوبة وتنكيلا من الله بهذا الفعل لهذا الفعل، حتى لا يعود لمثل هذا، وحتى إذا رآه غيره يرتدع ويخاف. ولا يزنين، الزنا هذا فيه من القبح وفيه من القذارة وفيه من الخساسة وفيه من تلطيخ الأنساب وفيه من الأمراض وفيه من الأمور ما لا يعلمها إلا الله. ويكفي إن ربنا جل وعلا قال إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. والحمد لله أننا في بلاد الإسلام، من ذهب إلى بلاد الكفر والعهر ورأى ما يحكون عنه من أضرار الزنا علم قيمة جمال هذا الدين وحسنه. ولذلك الزنا يأتي بالأمراض التي لا يعلمها إلا الله، ومن يزني مثل من يشرب السم، يمكن يقتله بعد ساعة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، لكن من يشرب السم طبعا حتما يهلك. كذلك من يقع في الفاحشة يهلك نفسه. لذلك الله قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم وعد وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، ثم بين الطريق قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ليستعفف، يطلب العفة بالصوم، بغض البصر، بالاشتغال بالطاعة. الصوم، الصوم المتتالب، فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لا يصوم يوم يومين ثلاثة، لا، صوم شهر شهرين ثلاثة أربعة، حتى تضيق مجاري الشراب والطعام فتضعف الشهوة. أما صيام يوم يوم ويومين هذا يقوي الشهوة، الذي يضعفها الصوم المتتابع. فعليه بالصوم، يعني يداومه. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. بعض الناس الله يرزقه ولد فيروح للطبيب ويسقطه. يا أخي الله يرزق كل دابة، رزقه ليس عليك. يمكن هذا الذي أسقط يكون عالم، يمكن تكون صالحة قانتة حافظة للغيب، والله هو يرزق الجميع. فتجد بعض العقلاء تحمل زوجه ويقول نحن الآن لا نحب الحمل، فيروح يسقط الولد أو البنت يقتله. وأحيانا يقتله بعد أن تكون فيه الروح، وأحيانا بعد ولادته يقتله عياذا بالله، كما كانت الجاهلية تفعل. ولا يقتلن أولادهن. ولذلك الرزق ليس عليك. قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، قدمهم هم لأنه قال خشية في المستقبل. وكل الرزق، كل الخلق يرزقهم الله. فلا، ولا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أكبر مشكلة في الدنيا بعد الكفر قتل النفس المسلم، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذه العقوبة الموجودة عليه لا توجد إلا على الكفر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك كان لابن عباس رأي ويقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولا من قتل نفسا مؤمنة ويغفر ما دون ذلك. ويقول والله ما نسخها شيء، وآية الفرقان مكية وآية النساء مدنية. ولكن الجمهور قالوا هنا مقتضى، وقالوا إن عباس رجع إليه، قالوا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إن جازاه الله، إن جازاه الله. أيوة، لكن قد لا يجازي، قد يعفو عنه. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. أقوى الأقوال في هذه الآية أن المقصود بها المرأة تأتي بولد صغير وتقول له هذا ابني، تتبنى ولد غير ولدها وتأتي لزوجها وتقول لها أنا ولدت. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، أنها ولدته وجاءت، لأن المولود يأتي بين يدي الوالدة التي خرج منها، بين يديها ورجلها، فهي تفتريه وتقول هذا ولدي وهو ليس بولدها. إذن لا تأتي بولد غير ولدها وتقول هذا ولدي وتخبر زوجها أنه ولده بالكذب، يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، لا تدعي ولدا غير ولدها وتتمناه وتخبر زوجها بذلك وتكذب عليه، فهذا لا يجوز. ثم قال ولا يعصينك في معروف، إذا أمرتهم بمعروف لا يعصينك فيه، إن امتثلوا هذا وقبلوه فبايعهن. فقل لهم أبايعكم على ذلك وأقبل منكم الإسلام وأقبل منكم هذا ولكم ولكن ما للمسلمين. بعدين قال واستغفر لهن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة والمسلمون ضعاف وأضعف الضعاف من المسلمين النساء، لأن الله تعالى لما خلقهن خلقهن ضعيفات، وليس هذا يعني إلا من خلق الله، ولذلك قال تعالى وليس الذكر كالأنثى، وقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. في كل أنحاء العالم المرأة تجمل والرجل لا يجمل، لماذا؟ لأن المرأة خلقت لشيء والرجل خلق لشيء، فإذا أردنا أن نجعل المرأة فيما خلق له الرجل أو نجعل الرجل فيما خلقت له المرأة نفسد نظام الكون. ذلك الآن تجد البلاد التي خرجت المرأة عن طورها مهددة بالانقراض، البلاد التي خرجت المرأة من البيت وقالت مظلومة تخرج مهددة بالانقراض، ولا تعيش إلا بأخذ الناس من العالم الثالث. الدول المتطورة التي خرجت المرأة وخرجتها عن طورها، المرأة إذا خرجت من البيت وصارت في الطائرة وصارت في المعمل ما يمكن أن تلد، وإذا لم تلد المرأة انقرض النشء فهلكت الأمة ولم يبقى أحد. إذا أحسن شيء تشغل فيه المرأة أن تأتينا كل سنة بولد أو بنت، هذا هو تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. نقول لا تخرج من البيت والرجل يخرج من البيت، يبقى البيت فيه الشيطان. طيب ما فائدة الفلوس؟ ما فائدة المال إذا كانت المرأة تخرج والرجل يخرج والأطفال يخرجون، البيت يبقى للشياطين ولا لمن؟ والمال يبقى لمن؟ لكن المسلم بيته فيه ضيوف، المسلم بيته فيه مريض، المسلم بيته فيه محتاج، فبيوت المسلمين مضيفة. بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتوه الضيوف، كانت الصفة هنا فيها أحيانا العشرات وأحيانا المئات من ضعاف المسلمين يريد الحاجة، فبيت المسلم مأوى لمن يحتاج من المسلمين. فإذا كان المسلم يخرج وزوجته تخرج وأولاده يخرجون، ما فائدة الفلوس؟ ما فائدة المال؟ لذلك خروج المرأة من بيتها ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ما كل شيء المال، لأن الإنسان إما مستهلك وإما مكنز، فالمستهلك لا يكفيه مال أهل الأرض والمكنز لا يكفيه مال أهل الأرض، وأسعد الناس من أعطاه الله الكفاف. أما الإنسان يشقى لأجل المال، طيب يبقى هذا المال شقاء. لذلك ينبغي لنا أن نهتم بأبنائنا وبزوجاتنا وبأقاربنا، وأن نعلم أن المال للإنفاق ولسد الحاجة، أنفقوا مما رزقناكم، المال لسد الحاجة. واستغفر لهن الله، أطلب ربك أن يغفر لهن، إن الله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ومن ذلك هذا التشريع العظيم، يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. طبعا الذين غضب الله عليهم اليهود، لأنهم عرفوا الحق وتركوه، ولذلك تجد الآيات التي فيها اليهود فيها الغضب عليهم غير المغضوب عليهم اليهود. لا تولوا قوما غضب الله عليهم اليهود. قد يئسوا من الآخرة. هذه فيها قولان للعلماء. يئسوا الكفار من ثواب الآخرة لعلمهم بكفرهم وتركهم الدين وهم يعلمونه جحودا وعنادا. اليهود يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله والله أخبر وقوله الحق، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا من قبل خروجه يستنصرون به على الأنصار الذين الأوس والخزرج، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. إذن لا تتولوا هؤلاء الذين عرفوا الحق وتركوه عمدا وقصدا لشدة خسّتهم ودناءتهم. قد يئسوا من النفع في الآخرة كما يئس الكفار من القبور المقبورين أن يرجعوا إليهم، أو كما يئس الكفار المقبورين من أن ينالوا خيرا لما رأوا في قبورهم من أليم العقاب ومن أنهم لا يفلحون. قولان في كما يئس الكفار. كما يئس الكفار من أصحاب القبور منهم أنهم لا يرجعون لهم، أو كما يئس الكفار من أصحاب القبور من أن ينالهم الخير أو أن ينالهم نعمة أو تنالهم عافية نتيجة لما رأوا في قبورهم، لأن الإنسان إذا مات تجلت له الأمور. ولذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قيل لا يؤمنن بعيسى قبل موت الكتاب عندما يغرغر يعلم أن عيسى عبد الله ورسوله على بعض الأقاويل، أو إن من أهل الكتاب لا يؤمنن بعيسى قبل موت عيسى عند نزوله، لا يبقى أحد إلا آمن به. قولان في الآية. كما يئس الكفار من أصحاب القبور فإنهم عياذا بالله الكافرون يعلمون أن أصحاب القبور لا يؤمنون بالبعث، أو الكافرون من أصحاب القبور يعلمون أنهم لا نفع لهم ولا سعادة لهم عند الله تعالى. نرجو الله السلام والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل يسأل يقول إذا دخلت والمؤذن يؤذن ماذا أفعل؟ هل أصلي تحية المسجد أو أنتظر حتى يفرغ الإمام من الأذان ثم أصلي؟ إذا أذن المؤذن فقولوا ما يقول ثم سألوا الله الوسيلة. هذا الإنسان إذا دخل والأذان يؤذن يقف ويتبع الأذان، وإن أراد أن يدخل في الصلاة ويتابع الأذان وهو في النافلة لا مانع. نعم، لكن الأفضل والأولى أنه يتابع الأذان، فإذا انتهى المؤذن من الأذان قام بتحية المسجد. نعم، يقف يؤذن، نعم، ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن هاتان الركعتان مؤكدة في الوقت الذي السكوت فيه عبادة أمر بصلاتهما. إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين وليتجوز بهما، وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولذلك قال من مس الحصى فقد لوى، من قال لأخي يوم الجمعة اسكت فلا جمعة له. لكن تحية المسجد مؤكدة ولا تلزم إلا من أراد الجلوس، أما من أراد صلاة تسقط عنه تحية المسجد، تتعين على من أراد الجلوس. أما من أراد صلاة فريضة أو سنة راتبة فتدخل فيها تحية المسجد. صلاة الجنازة هل يجب رفع اليدين مع كل تكبيرة في كل مرة أم تكفى المرة الأولى رفع اليدين تكبيرة فقط؟ اختلف العلماء في ذلك، فورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يكبر عند كل تكبيرة، وهذا الذي عليه العمل. وورد عن الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه أنه قال لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا التكبيرة الأولى. ورأي ابن عباس يمكن له حكم الرفع لأن هذا ما لا رأي فيه، ومن كبر في كل تكبيرة رفع يديه الأمر سهل، ومن رفعهما في الأولى ولم يرفعهم الأمر سهل. وقد سبق أن قلنا إن الجنة أبوابها ثمانية، وأن الشريعة وضعت متحملة للخلاف فلا نضيق واسعا. قلنا إن ما يأتي ذكر التقى بعد ذكر الأوامر والنواهي لأن الأوامر والنواهي التقصير فيها ليس بتقى، واتقوا الله، ولذلك قال اتقوا الله ويعلمكم الله، لأن الذي يتقي الله لازم يتعلم، والذي يتعلم يعلمه الله، أما الذي لم يتق الله لم يتعلم، فمن التقى أنك تتعلم، ولذلك يعلمك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل في حياته النور. والحقيقة الذي يغبط في الدنيا علم صاحبه أعطي الورع، هذا الذي لا مثيل له في الدنيا، علم مزموم بالورع، هذا هو الجمال، هذا هو الحسن، هذا هو الرفعة، هذه هي المتعة، هذه هي السعادة، علم بشرع الله وصاحبه أعطي التقى، أعطي الورع، الله لا يحرمنا. نعم. هذا يقول توضح أن رفع الصوت عنده كما ورد عن ابن عمر بن الخطاب حتى بعد وفاته، وما يحدث الآن من الجوالات من الموسيقى. الشيخ علي جزاه الله خير بيّن وقام عنا بهذا، الشيخ علي الإمام الحذيفي قال يا إخوان من جاء للصلاة يجعل هذه الأجهزة على الصامت أو على الهزاز ولا يؤذي المصلين، جزاه الله خير بيّن. ولكن من يضلل الله فلا هادي له، هذا يعني قال للنبيين عليك إلا البلاغ، والذي يأتي بجواله للمسجد ينبغي أن يجعله على هزاز إذا كان صاحب مصالح، أما إذا لم يكن صاحب مصالح ولا إنسان عنده أمور للمسلمين أو عنده أمور تضيع يترك الجهاز في البيت أو في السيارة حتى يأتي ولا يدخل به المسجد. هذا المسجد عمل لأن المساجد لطاعة الله، النوم في المسجد ضرورة، لا ينام في المسجد من له بيت، ينام في المسجد المعتكف أو المسافر أو لضرورة، لأن الإنسان إذا نام لا يتمكن من نفسه. وهذه البيوت لله، هذه بيوت الله معمولة للصلاة ولذكر الله وللاستغفار وللطاعة، ما هي معمولة لأن الإنسان ينام ويأكل فيها لا ويشرب، مأمولة للعبادة. لكن لما كان بعض الأمور يحتاج العابد رخص فيه، ما هذه بيوت الله معمولة للعبادة. ولذلك الذي سأل عن بعيره ما لا قيل له، قال له لا رده الله عليك، لا رده الله عليك. والرجل قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القادرات، إنما هي لذكر الله ولقراءة القرآن وللصلاة. فالحقيقة بعض الناس يأتي بأطفاله للمسجد ويرسلهم على المصاحف ويرسلهم يشوشون على المصلين، أنا أخاف أن من يفعل هذا أن يكون آثما. أنت في بيتك أولاد تقول لهم لا تفسدوا، كيف تتركهم في بيت الله يفسد وينجسوا ويأذوا المصلين؟ والطفل لا يؤتى به للمسجد إلا إذا كان ينفذ، إذا أتمر يأتمر وإذا انتهي ينتهي، إذا كان الطفل لا يسمع لا يؤتى به للمسجد. من شرط الإتيان بالأطفال أن يكون يرتدع، إذا قيل له جلس يجلس، لا تفعل انتهل. أما الناس يأخذوا أطفالهم ويرسلوهم في المساجد ويأذوا المصلين ويأذوا الناس ويأخذوا المصاحف، والطفل قبل أن يكون له 7 سنين الراجح لا يأخذ المصحف. قبل أن يميز الطفل ويكون يؤمر بالصلاة لا يأخذ المصحف كامل، وإذا أراد أن يتعلم الأولى أن يأخذ جزءا، لأن المصحف لا بد له من الطهارة، ومن لا يتطهر لا يأخذ المصحف، لأن الله قال لا يمسه إلا المطهرون. وفي أولى الأقوال أنه المصحف، وأن لا يمسه إلا المتوضي، والذي لم يعني يتوجه إليه الوضوء لا يلمس المصحف. يأخذ الطفل عنده 3 سنين 4 سنين ويقول له أتي بالمصحف، هذا أقل ما يقال فيه إنه خلاف الأولى، أقل ما يقال فيه. فلنتق الله ولنعمل بشرع الله ولا نؤذي خلق الله، ونأتي للمسجد نريد الحسنات فلا نكتسب السيئة. من عنده شغل يصلي في طرف المسجد، لا يروح يصلي داخل المسجد ويقطع رقاب الناس، ليه؟ لأن يعلم المار بين يدي المصلي ما لا عليه لكان خيرا له أن يقف 40. قال له 40 يوما، قال أبيت. 40 شهرا أبيت. 40 سنة أبيت، ما نعرف 40. ولذلك اتبعوا ما أنزل إليكم، الدين بالاتباع. واحد يأتي قبل الأذان ب5 دقائق وروح يخطي رقاب الناس، ليه يا أخي؟ أجلس. قال لسليك أجلس فقد آذيت. خطى رقاب الناس، ويوم الجمعة خاصة، لأن يوم الجمعة في ناس يأتوا في الصباح، من أتى يوم الجمعة ولم يرى فرجة يجلس، من يريد الصفوف الأمامية والدخول يبدر. أرجو الله أن يتوب عنا ويرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئتنا. يقول ما الشرك ومتى يكون أكبر ومتى يكون أصغر، وما هي العقوبات المترتبة على الشرك في الدنيا والآخرة، وهل دعاء الأموات يعتبر شركا؟ الشرك الأكبر أن تصرف حقوق الله لغيره، تصلي لغير الله، تدعو غير الله مضطر، هذا شرك أكبر. تقول يا فلان أنا أحتاج أولاد، أحتاج مال، أعطيني أولاد ومال، هذا الشرك. ولذلك هذا قال الله في سورة النمل بعد أن بين الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، قال بعد أن من يجيب المضطر إذا دعاه ماذا قال؟ قال قليلا ما تذكروا. هذا إعجاز، هذا إعجاز قائم إلى الآن هذا الكلام. قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير مما تشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لا هم مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أي لا هم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد أمن يجيب المضطر إذا دعاه، وقال بعدها ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال أإله مع الله قليلا ما تذكروا، قليلا ما تنتبهون، حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال، والكل حق خالص لله. هذا إعجاز، قليلا ما تذكرون إعجاز، لأن الناس الآن يذهبون للأموات ويطلبون منهم 3، يكشف السوء وجعل الإنسان خليفة، وإيش الثالث؟ إجابة المضطر وكشف السوء وجعلك يعني لك منصب كبير. فلذلك دعاء غير الله شرك. أما الشرك الأصغر فيكون الإنسان كان يريد أن يتصدق بريال فيرى واحد فيزيد ريال، يكون كان في السجود يقول سبحان ربي العظيم 2 أو 3 فيرى ناس فيقولها 9، هذا ريال. يكون أمام الناس يقول استغفر الله استغفر الله سبحان الله، وإذا جاء البيت ما يقول استغفر الله. لذلك المتقي إذا غاب عن الناس ينشط في الطاعة، يخاف. المتقي يفرح بالوحدة، لأنه إذا غاب عن الناس يخلو بربه فيدعوه ويتضرع له، وإذا أراد أن يعمل شيء يعمله في خلوته عن الناس حتى لا يقول له الشيطان فعلت لأجلهم. ولكن الذي هو متقي ما له شغل في الشيطان. المتقي إذا قال له الشيطان لأجل الناس يقول له عجيب، يعرف نفسه ما يقدر يقول له كذا أصلا. المتقي ما يقدر الشيطان يجرؤ عليه ويقول له هذا، يقولها للإنسان اللي شايفه في ضعف. لكن إذا علم الشيطان صلابة الإنسان ما يأتيه من الجهة هذه، يأتيه من جهات أخرى. هل من قتل نفسه مخلد لا يخلد في النار إلا الكفار؟ نرجو الله